تكفي ما كسب الآن وبعد يكتفي به هو البعد عن البدع وترك محدثات الأمور والتنفير منها. ومن أعظم هذه البدع التي أضيفت إلى الإسلام والتي نسبت إليه زورا وبهتانا الطرق الصوفية التي أخذت تنحرف شيئا بعد شيء وتزيغ بالناس إلى متاهات حتى وعقائد وفلسفات باطلة مجاشة للإسلام كل المجافات. فهذه البدع، هذه الطرق الصوفية، هذا الجفر المبتدع المزري الذي لا يليق بإنسان عاقل هو أيضا مما ننكره، وندعو الناس جميعا إلى أن ينحطوا على منهج واحد. فلهذه السبيل أدعو إلى الله على غفير أنا واتبعني، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخيرا فنرجو الله عز وجل أن يصدقنا بحمد هذه الدعوة وأن يوفقنا إلى نصرتها وأن يجعل منا دعاة إليها بحق قولا وفعلا، وأن يقض أعيننا برؤية آثارها ونتائجها ونصرها في مجتمعنا وفي العالم كله إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وينصر من يشاء إنه عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.